وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. أما السنة عندهم فيطلق على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره فعله على سبيل الدوام وأظهره للملأ، كصلاة الاستسقاء والكسوف وغيرها عند من يعتبر هذا من السنة وليس من فروض الكفاية، فهذه تسمى سنة. فالخلاصة أن المالكية قسموا المستحب إلى مراتب، أعلاها السنة وأدناها النافلة وما بينها وزعوها، بعضها سموها رغيبة وبعضها تطوع وبعضها نافلة. فهذه المصطلحات الثلاثة التي ذكروها فيما يتعلق بالمستحب، وقد ذكرت بأن هذا مجرد اصطلاح لا مشاحة فيه، وكل مذهب في مثل هذه المصطلحات، الحنفية عندهم السنة مثلا تنقسم إلى سنة الهدى وسنة الزوائد، وسنة الهدى هذه يعني يأثم تاركها على وجه الإصرار إذا أصر عليها كالجماعة مثلا كصلاة الجماعة عندهم، وسنة الزوائد ليست كذلك. كل مذهب من المذاهب عندهم بعض هذه المصطلحات المذهبية الخاصة بالمذهب، فيفهم كلام فقهاء المذهب في ضوء هذه المصطلحات، ولكن الخلاف كما عرفنا هو خلاف اصطلاحي لا مشاحة فيه. وبعد أن ذكر هذه المراتب فيما يتعلق بالمستحب أشار إلى أن بعض الفقهاء يسمي السنة المؤكدة بالسنة الواجبة، ويقصد ببعض الفقهاء ابن أبي زيد القيرواني صاحب كتاب الرسالة، فإنه إذا قال سنة واجبة فيقصد بالسنة الواجبة والسنة المؤكدة، فهذا مصطلح خاص به ينبغي أن يعرف ليفهم كلامه رحمه الله.